إنها أخذ تسار. كثري تجراحينا يما رجعين للوطن بدينا سلاحينا والله لو طال الزمن كثري تجراحينا يما رجعين للوطن بدينا سلاحينا يا جماهير ثوري جاي الراحة وذوري ورجالك هالنشامة بالفعل والقول. يا جماهير ثوري جاي الراحة وذوري ورجالك هالنشامة بالفعل بالفعل والقول. البطل اللي استشهد روحه تنادينا في وجه العيد صامت دمة تدن علينا البطل اللي استشهد روحه تنادينا في وجه العيد صامت دمة تدن علينا يا أبو هنود يا مجاهد يا أسد يا مغوار. يا أبو هنود يا مجاهد يا أسد يا مغوار لا أرضك ما ضيعت إلها أخذت إكسار. حجر من ساحة الأقصى وعود من حصيرة، حبة الرمل بغزة، صيحة من جنين، سجدة من أهل الخليل الأسيرة، هي أقوى من صواريخ الأعاريب ومن نفط الجزيرة. فكتاب الله يا شعبي ذخيرة للمسيرة. من سلاح الجو والبحر فقاوم.